وهذا إنما ينشأ من فراغ القلب عن الله تعالى بخلاف العامل به، فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وقطيعة عن ربه وبعدا عن غايته. روي أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه تعجبوا من حسن أولاده، فقال لهم: لعلكم تعجبون من حسنهم، والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم. علم رضي الله عنه أنهم مظنة قطعه عن ربه، فقال ما قال خشية الشغل بهم فيفوته المقام الأسنى وهو رضا الله سبحانه وتعالى. وقد أرسل الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى بعض أصحابه يعزيه في ابن له قد مات بقوله: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. ما يستحب فيها: ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ولكن لا يعزي النساء إلا النساء ومحارم النساء. وتسن التعزية قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن والجزع، ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه، إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم، وتندب البداء بأضعافهم عن حمل المصيبة. ويقال في تعزية المسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، أو أخلف الله عليك، أو نحو ذلك. ويقال للمسلم في الكافر: أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك، أو نحو ذلك، ولا يقال غفر الله لميتك، لأن الله لا يغفر الكفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. سورة النساء الآية 48. ويقال في تعزية الكافر في المسلم: غفر الله لميتك، أو أخلف الله عليك، أو نحو ذلك. ويقال في تعزية الكافر في الكافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك. وتعزية الكافر غير مندوبة، وإنما هي جائزة ما لم يرجى إسلامه وإلا استحبت. وتكون التعزية في 3 أيام، لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد 3 مكروهة لأنها تجدد الحزن. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن 3، ففي الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. حاشية: الحداد ترك الزينة ولبس السواد لموت قريب أو حبيب. الحداد ترك الزينة ولبس السواد لموت قريب أو حبيب، انتهت. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعزي أو المعزى غائبا، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب. الزكاة: الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير. يقال: زكى الزرع إذا نما، وزكى المال إذا كثر، وزكى فلان إذا زاد بره وخيره. وتطلق على التطهير. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. الشمس 9 أي طهرها. وتطلق على المدح. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. النجم 32 أي تمدحوها. وشرعا اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة، وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الروم التاسعة والثلاثون. حكمها: هي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وآتوا الزكاة، سورة البقرة الآية العاشرة بعد المئة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، التوبة الثالثة بعد المئة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، فمن جحدها كفر، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية، ومن منعها أخذت منه قهرا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة. وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. أنواعها: الزكاة نوعان، أحدهما ما يتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر، الثاني ما يتعلق بالمال وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. المواشي: أما المواشي وهي الإبل والبقر والغنم فتجب فيها بالإجماع، والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة، ولأن الأصل عدم وجوبها في غيرها. شروطها وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم، وانعقد الإجماع على ذلك، فلا زكاة على كافر إن كان أصليا، لأن الصديق رضي الله عنه قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ولأن الكافر لا يطالب بها حال الكفر. وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام، ولا زكاة على رقيق، لأن العبد لا ملك له، لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، النحل الخامسة والسبعون. فالعبد وما ملكت يداه لسيده، ولا زكاة على صاحب الملك الضعيف كالمال المسروق والمغصوب والمودع عند من جحده، لأنه ممنوع من التصرف فيه بسبب السرقة والغصب والجحد. نعم، تستقر فيها الزكاة ولا تجب إخراجها حتى يعود إليه، فلو تلف المال قبل عوده إليه سقطت الزكاة فيه، ويقال مثل ذلك في الدين الثابت على الغير قبل قبضه حتى يعود إليه كذلك. والمال الملتقط إذا مضى عليه سنة ولم يعرف فزكاته على صاحبه بعد القبض، أما إذا عرف وتملكه الملتقط فزكاته عليه وتسقط عن صاحب المال. ولا زكاة على من ملك دون النصاب، لأنه شرط في وجوب الزكاة كما سيأتي. ولا زكاة على من ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود. ولا زكاة في المعلوفة، واحتج له بكتاب أبي بكر رضي الله عنه في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، رواه البخاري. والسوم الرعي في كلأ مباح، ولا زكاة فيما عدا هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، لأن النص ورد فيها وبقي ما عداها على الأصل من عدم وجوب الزكاة فيها، ولخبر الصحيحين ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. الأثمان: وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة، مضروبان أم لا؟ والأصل في وجوب الزكاة فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، التوبة 34. والكنز هو الذي لم تؤد زكاته. شروطها: وشروط وجوب الزكاة فيها خمس: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، فمن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط. فإذا زال ملكه في أثناء الحول عن النصاب أو عن بعضه ببيع أو غيره انقطع الحول. فلو عاد إليه بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه، فعوده إليه ملك جديد. الزروع. أما الزروع وهي الحبوب التي يقتات بها كالبر والشعير والذرة والأرز والدخن والعدس والحمص والباقلة والفول واللوبيا والجلبان والماش حاشية. الدخن نوع من الحبوب يقتات به في بعض البلاد، ومن سنبله تتخذ المكانس بين معقوفتين المقشات. الجلبان والماش نوع من الحبوب التي يقتات بها. انتهى. لورود النص في بعضها وألحق به الباقي، والأصل في وجوبها قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الأنعام 41%. شروطها: تجب الزكاة في الزروع بشروط 3. الأول أن تكون مما ينبته الآدميون أي يزرعون جنسه كالأصناف المذكورة، فإن نبت بنفسه كالذي يحمله الهواء، فإن كان في أرض غير مملوكة فلا زكاة فيه كالنخل والكرم الذي ينبت في الصحراء إذ ليس لها مالك معين، فإن كان لها مالك معين بأن نبت ذلك في أرض لشخص معين وجبت عليه زكاته. الشرط الثاني أن يكون مما يقتات في حال الاختيار، والقوت هو ما يستمسك في المعدة كالأصناف المذكورة من البر وما عطف عليه. ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات أن الاقتات ضروري لا حياة بدونه، بخلاف ما لا يقتات لأن أكله تتنات لا تدعو الضرورة إليه كالكمون والكراوية والخضروات والقفة والبطيخ ونحو ذلك. الثالث أن يبلغ نصابا، وسيأتي بيانه. على من تجب؟ قال بعض الفقهاء تجب على المالك للأرض، وقال آخرون تجب على الزارع المالك للزرع، ولكل وجهة. الثمار. المراد بالثمار ثمار النخل والكرم، لخبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. والخرص التقدير. شروطها: تجب الزكاة فيها بشروط 4: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، وسيأتي بيانه. ووجه اختصاص التمر والزبيب بالزكاة أنهما يقتاتان فأشبه الحب، بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تناعما أو تأدما، فليس بضروري، وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل. وفي التين خلاف، فقيل إنه في معنى الزبيب بل أولى لأنه قوت أكثر منه تفكها. عروض التجارة. العروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء، اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال، وهي ما أعدت للتجارة. شروطها. وشروط عروض التجارة هي شروط الأثمان، ولا بد مع هذا أن تصير العروض مال تجارة، وأن يقصد للتجار عند اكتساب ملك العروض لتتميز عن القنية، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة، فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة وارث ووصية لانتفاء المعاوضة. والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، البقرة 67 بعد 200. قال مجاهد نزلت في التجارة لخبر في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. رواه الحاكم على شرط الشيخين. والبز الثياب المعدة للبيع عند البزازين. حاشية: البزازون تجار الثياب. انتهى. وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة. مر عمر رضي الله عنه على رجل يبيع أدما بين معقوفتين جلدا، حاشية آدما بفتحات انتهى. فقال أدي صدقة مالك، فقال يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال قومه ثم أخرج صدقته. رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي. نصاب الإبل. وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. والدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، حاشية الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، مختار الصحاح انتهى. رواه الشيخان. وإنما وجبت في الشاه للرفق بالفريقين، لأن إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء لضرر المشاركة. والأصل في ذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين، وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطى. الحديث رواه البخاري. وعلم أن الشاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل هي الجذعة من الضأن، وهي ما لها سنة وشرعت في الثانية، ومن المعز ما لها سنتان، إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز، وبنت المخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض وهي الحوامل، والمخاض ألم الولادة. وأما بنت اللبون فما لها سنتان وسميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانية ويصير لها لبن. وأما الحقة فما لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وأما الجذعة فما لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، وسميت لذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه. قال الأصمعي لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط. نصاب البقر. أول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وفي أربعين مسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين مسنة. رواه الترمذي وقال إنه حسن، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين، وقال الراوياني هو مجمع عليه. والتبيع ابن سنة دخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى. وأما المسنة فهي ما لها سنتان وسميت بذلك لتكامل أسنانها، ثم يستقر الأمر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وهكذا أبدا. نصاب الغنم. وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاه جذع من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحد ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاه، لما روى البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات، فإذا زادت على عشرين ومئة ومئة شاه ففيها شاتان، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شات. والجذعة من الضأن ما لها سنة، والثنية من المعز ما لها سنتان، لقول عمر رضي الله عنه لا تأخذ الأكولة ولا الربا، حاشية الأكولة المسمنة للأكل، والربا بفتح الراء والباء المشددتين التي تربى في البيت للبنها أو لأنها تربي ولدها. انتهت الحاشية. لا تأخذ الأكولة ولا الرب ولا فحل الغنم، وخذ الجذع والثنية. رواه مالك. ولو كانت ماشيته صحاحا ومراضا لم تجزي المريضة، وكذا المعيبة لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، البقرة 66 بعد 200. وفي الحديث ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، رواه البخاري والترمذي بلفظ العيب. وقال إنه حسن. والهرمة العاجزة عن كمال الحركة بسبب كبرها، والعوار العيب. ولو كانت ماشيته كلها معيبة أخذت الزكاة منها لأنها ماله، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، التوبة 103. ولأن الفقراء كسائر الشركاء، ولو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به. وكذا لو تمخض الذكور أخذت الذكور، كما تؤخذ المريضة عن المراض وتؤخذ الصغيرة عن الصغار لقول أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، رواه البخاري. والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع، وصورة ذلك أن تموت الأمهات في أثناء الحول ولم يبق إلا صغارها فتؤخذ العناق لعدم وجود غيرها. ولا تؤخذ الأكولة ولا الربة لأنها من كرائم الأموال، ولا الحامل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلو كانت ماشيته كلها حوامل لا نطالبه بحامل، لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان. نعم لو رضي المالك بإعطاء الأكولة والحامل فإنها تؤخذ منه، وكذا الربة. زكاة الخليطين. الخلطة على نوعين، أحدهما خلطة شيوع وهي التي لا يتميز فيها نصيب واحد عن الآخر، ثانيها خلطة الجوار وهي التي يكون مال كل واحد مميزا عن مال غيره ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد. ولكل من الخليطين أثر في الزكاة، فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه البخاري. فلو كان لأحد 30 من البقر والآخر 40 فأخذ عامل الزكاة ما هو فرض المال فيهما، رجع صاحب 30 بالفرق على صاحب 40 لأن زكاة 30 أقل من زكاة 40. شروط زكاة الخلطة. ويشترط لزكاة الخلطة 9 شروط. الأول الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلى. الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى. الثالث الاتحاد في الراعي، أي لا يختص أحدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة. الرابع الاتحاد في الفحل، فلا يختص أحدهم بفحل. وفي الحديث والخليطان مهما اجتمع في الفحل والحوض والراعي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. والمراد بالفحل الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والشرط أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة بين الماشية، لا يختص واحد بفحل دون الآخر. الخامس الاتحاد في المشرب وهو مكان الشرب، بأن تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض، بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره. السادس الاتحاد في الحلب بفتح اللام وهو موضع الحلب. السابع أن يكون المجموع من الخليطين نصابا، فلو كان المجموع أقل من 40 شاة فلا زكاة. الثامن أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. التاسع أن تدوم الخلطة جميع السنة. واعلم ان الخفة كما تؤثر في المواشي تؤثر في الثمار والزروع والنقدين واموال التجارة على الاصح، لان الارتفاق الحاصل في الماشية يحصل ايضا في هذه الانواع. وايضا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع الحديث يتناولها، فيشترط في المعشرات اتحاد الناطور، حاشية الناطور حافظ الزرع والشجر انتهى، والفلاح والعمال والملقح واللقاط، حاشية الملقح والملقح الذي يلقح النخل بالطلع ليصلح ثمرها، اما اللقاط فهو الذي يجمع السنادل التي يخطئها الحاصد انتهى، والنهر والجرير وهو البيدر، حاشية البيدر موضع تجفيف الثمار انتهت الحاشية. وفي غير ذلك اتحاد الحانوت والحارس، وفي الميزان والوزان، والناقد الذي يصرف النقد، والمنادي والمتقاضي الذي يجمع الأموال من العملاء، وفي الدراهم الاتحاد في الصندوق، وفي أمتعة التجارة بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر بشيء ثبتت الخلطة، لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية. نصاب الذهب. وأول نصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد فبحسابه. ونصاب الورق أي الفضة 100 درهم، وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد بحسابه. وزكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. التوبة 34. والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته. وفي صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت وأيدت له. والمراد بحقها زكاتها. والإجماع منعقد على أن نصاب الفضة 100 درهم، وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وعلى أن الواجب ربع العشر. نوصل القراءة في نصاب الذهب. شروط زكاة الذهب. يشترط في زكاة الذهب والفضة 3 شروط. الأول بلوغ النصاب، وهو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 100 درهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، رواه الشيخان. والأوقية 40 درهما، وفي البخاري وفي الرقة ربع العشر، والرقة الذهب والفضة. الثاني أن يحول عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري. الثالث أن يكون الذهب والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 100 درهم، ويجب أن يخرج عن الزائد على النصاب ولو قل. فعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار وما زاد فبحسابه، رواه أبو داود وأحمد. أوراق البنك نوت هي وثائق بديون مضمونة وتقدر بالفضة، فإذا بلغت قيمتها 200 درهم فأكثر وجب زكاتها وهو ربع العشر. زكاة الحلي.